فللظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وقصد في مشيك عرضك من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وإذا قيل لهم اتبعوا إن الله البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في وسخر الشمس والقمر